يا مجدد الحياة، متى تعود قرية أبناء آدم هاجعة وادعة؟ متى يجمعهم صوت الحياة حول كلمة؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. من ذا يدعو إدريس؟ ومن ذا يستجيب له؟ وبمن يبدأ؟ الله لك يا إدريس، أي جهاد ينتظرك؟ إن الشيطان اليوم يحكم القرية، فنعمة قد اعتزلت الناس مرة أخرى، وظهرت فتنة بنت الجبار تسللت إلى هنا، فرقت قلوب الرجال، فتنت الأخوين المسؤولين عن شؤون الناس، ففتح لأبيها الجبار أبواب القرية، وتحت أقدام رهط قابيل جنود الجبار والذين خانوا من الإخوة، فأعانوا علينا الجبار. إن سحق أبناء آدم في الحقول والذين يصنعون وسائل الحياة منهم، جعلهم الجبارون عبيدا، وفي كل هذا بعث إدريس. يا رب إدريس، من ذا يدعو إدريس؟ ومن ذا يستجيب له؟ وبمن يبدأ؟ تنحوا عن الطريق، افسحوا الطريق للسيد. يقول إدريس: لي كلمة مع هذا السيد، ولي كلمة معك. أي كلمة ومن أنت؟ يقول إدريس: كلمة حق، وأنا رجل يدعو للحق بالحكمة والموعظة الحسنة. عجبا، ماذا جرى لهذه القرية؟ ماذا يقول إدريس هذا أيضا؟ إنه يقول كلاما خطيرا يا فتنة، لن يهدأ بالنا ما دام إدريس هذا باقيا في القرية. ولما لا تقتلونه؟ حاولنا فلم نستطع، لقد خرجت نعمة من عزلتها وهي تدعو إلى دعوته بين الناس، ولن يتركونا نقتله في صمت. لولا أنك غيور، لولا أنك سريع الغضب لقلت لك. أعرف ما تريدين يا فتنة. تريدين أن تذهبي إليه لتفتنيه عما يدعو إليه، لتصنعي به ما صنعت بي وبأخي. وما رأيك؟ حاولي يا فتنة. وفري على نفسك المشقة يا فتنة، إن المبعوثين بالكلمة لا يفتنون، إنهم معصومون، فعودي إلى شياطينك. إنني أريد أن أحدثه عن شؤون تهمه، ولكنه دائما مع الناس. النبي الصديق شؤونه شؤون الناس، فلما لا تعلنين له ما تريدين أمام جميع الناس؟ لا بأس يا أمه. لا تقولي أمه، فليست ابنتي من تختال بالفتنة. لا بأس يا نعمة، فامضي بي إلى حيث أراه وأسمعه. أترين إلى هذه الربوة؟ إنه هناك بين عدد من المؤمنين يستمعون إليه. هيا حيث نقف وراء القوم نسمع إليه. عجبا، أنت تخافين يا فتنة؟ تخافين ماذا؟ أخاف إدريس، إنه آدم طويل كأنه ظل جبل، عيناه تبرقان بنور خاطف، وصوته أقوى من الرعد. إني خ... خائفة، سأعود سأعود. لأول مرة تعترفين بعجزك يا فتنة. بل أنت العاجز الفاشل. قلت لك اقتله قبل أن يستفحل أمره، إنك الآن لا تستطيع أن تمد يدك إليه بسوء. أنا أستطيع قتل أهل القرية جميعا، ولكن يجب أن يرضى الجبار أولا يا فتنة. ماذا ترى يا كبير السحرة؟ مولاي، لا أرى داعيا لقتل إدريس، يكفينا أن نقتل الكلمة. حاولت أنا فعجزت، لم أجد طريقا لفتنة إدريس. إدريس نبي لا يفتن، ولكننا نستطيع فتنة الناس عن دعوته. كيف نستطيع؟ إن إدريس يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكيف نفتنهم عن هذه الدعوة؟ سنجد وسائل عديدة يا مولاي، وأولها ما سوف أصنعه اليوم. بديع بديع، ماذا ترى يا أبتاه في هذا التمثال؟ إنه أنا في هذا التمثال، ملامحي ولكنها غاضبة يا كبير السحرة. لكي يخاف الناس يا مولاي، سوف ننصب تمثالك هذا في معبد القرية، غدا ننصب تمثال جبروتك، وندعو أهل القرية إلى الابتهال إليه. أيها الناس، لا تدعوا من دون الله إلها آخر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. صدق الله العظيم. إياكم أن تنحرفوا لعبادة الأصنام. نحن لا نعبدها يا نعمة، إننا نمجدها، إن هذه التماثيل تحمل صورة الجبار المقدسة. وهل لكم أتقدسون بشرا مثلكم يا رجل؟ إن كبير كهنة المعبد يقول إن الجبار ليس بشرا. وهل لكم لقد نسيتم أن كبير الكهنة كان قبل اليوم كبير السحرة، ونسيتم أن وراء الاثنين صوت الشيطان. لا يا نعمة، لا تقولي ذلك، إنني أخشى كبير الكهنة والجبار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. هذه ثورة، كيف يجرؤ إدريس على ذلك؟ كيف يطلب تحطيم تماثيلي؟ ليس هذا فقط يا مولاي، إن إدريس يدعو أيضا لقتالك. إدريس يقاتل؟ لا أصدق، بأي قوة؟ بقوة الكلمة يا مولاي، إنه يتحدث كل يوم إلى الناس. يا أهل القرية، لقد صبرتم على كثير من مظالم الجبار، ولكنكم لن تصبروا على عبادة غير الله. لن تؤلهوا طاغية، لن يكون بينكم طاغوت. أيها الصديق، أعداؤنا أقوى سلاحا وكيدهم عظيم. بل أنتم الأعلون، إنكم تقاتلون دفاعا عن الحق والكلمة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. ودبر الشيطان لأهل القرية كيدا كبيرا، أغوار تقابيل، فاتخذوا لهم صنما يعبدونه، علم فتنة ضروبا من الحيل، فأغوت كثيرا من الناس عن الطريق. أخذ الجبار يطرد المؤمنين من العمل، أعلن الجبار أنه لا عمل، لا حياة إلا لمن يسجد للتمثال ويخون الكلمة. فزع الناس فتركوا إدريس، وقاومت معه جماعة قليلة. إدريس أيها الصديق، أفتنا، لم نعد نستطيع مقاومة هذا الباطل. وماذا تنتظرون أن يقول لكم إدريس؟ أتنتظرون أن يرضى لكم غير حكم الكلمة؟ وماذا تقول الكلمة لنا نحن المستضعفين في الأرض؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله، لقد وجدت طريقي. إلى أين يا نعمة؟ إلى أرض جديدة، إلى أي مكان نعبد فيه الله وحده لا شريك له. يا نعمة، نحن الآن منطلقون في الحرية، نستطيع أن ننظر في ملكوت الله ونعرف كل شيء. وأبناؤنا أيها الصديق، كيف يعرفون قصة الإنسان في المستقبل؟ أنسيت أن الله ألهم إدريس القلم؟ أمسك القلم يا نعمة، فالمستقبل للكلمة. لا لا، لن أترك أحدا من أهل قريتي يهاجر بعد الآن. دعني يا مولاي، أعد جيشا من رهط قابيل. هذا هو الرأي يا جيج، هذا هو الرأي. قم الآن وأعلن الإعداد للحرب. لا لا يا مولاي، لا، انتظر، ليس هذا هو الرأي. وماذا عندك أنت؟ قل يا كبير الكهنة، ماذا عندك غير الحرب؟